المزمور 109 لإمام المغنين لداود مزمور. يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاته. وضعوا علي شرا بدل خيرا وبغضا بدل حبي. فأقم أنت علي شريرا، وليقف شيطان عن يميني. إذا حكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطيئة. لتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما، وامرأته أرملة. ليتف بنوه تيهانا ويصطعط، ويلتمس خبزا من خرابه. ليصطد المرابي كل ما له، ولينهب الغرباء تعبه. لا يكن له باسط رحمة، ولا يكن مترقف على يتامه. لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمه، ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه. لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكره، من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به، وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسه. أما أنت يا رب السيد، فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني. فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة. ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمنة. وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك. أنت يا رب فعلتها، أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك. قاموا وخذوا، أما عبدك فيفرح. ليلبس خصمائي خجلا، وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي، وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه.